المسلم ايش اخو المسلم، لكن بشرط ان يكون عربي، ها لا، بشرط ان يكون من من من الجزيره العربيه، لا. المسلم اخو المسلم لو كان المسلم اعجميا من ابعد الناس عن اللغه العربيه، لو كان اوروبيا، لو كان روسيا، والله اننا نعتقد ان الاخوه الاسلاميه لا يقسم عراها نسب ولا جنس ولا مكان. اننا نؤمن بان القوم الذين اتبعوا موسى في عهده اخوه لنا، اليس كذلك؟ الحواريون الذين قالوا لعيسى نحن انصار الله، فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. هؤلاء المؤمنون الذين ايدهم الله على عدوهم، ما موقفنا معهم؟ هل هم اعداء لنا ولا اخوه؟ اخوه لنا، نحن لا نفرق بين شخص واخر، وبين ذكر وانثى، وبين عربي وغير عربي، ما دمنا مسلمين فنحن اخوه. اذن ما بالنا وبال الحكومات؟ نحن يجب ان نحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض من اي حكومه كنا، سواء في السعوديه، في العراق، في الشام، في مصر، في اليمن، في اي مكان من الارض. هل انتم تشاركونني في هذا المبدا؟ نعم، تعاهدون الله على ذلك؟ نعم. إذن بلغوه إلى من تستطيعون من إخواتنا في البلاد الأخرى، وقول لهم اتقوا الله، ما لكم وللحكومات، أنتم إخوة مسلمون، يجب أن تكونوا إخوة مسلمين ولا فرق. لو جاء إنسان من المسلمين أخ شقيق لي، ما فرقت بينه وبين رجل من المسلمين لا أعرفه إلا بحق القرابة. أما في الإسلام فهم عندي إيش؟ سواء. هكذا يجب يا جماعة، ما بالنا نذهب بعيدا. المسلم أخو المسلم. سلمان الفارسي من أين هو؟ صهيب، بلال، كلهم مع الصحابة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أجناس شتى، لأن الدين واحد والأمة واحدة. لذلك أنا أدعوكم من هذا المكان، من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن تبلغوا كل مسلم أمكنكم بأن الإسلام فوق جميع الاعتبارات، وأنه لا يجوز إطلاقا أن تخضع الأمة الإسلامية، أعني شعوبها، إلى سياسة حكامها أبدا. نحن مسلمون إخوة، نقول بالحق ونقول للحق ونقول في الحق، ثلاثة حروف، نقول بالحق والثاني للحق وفي الحق. هذا موقفنا الذي نسأل الله أن يتوفانا عليه، ونحن لا نكن لأحد من المسلمين عداوة في أي بلاد من الأرض. ولكن مع الأسف الشديد أن من نتائج هذه الكارثة أننا صرنا نسمع أن جهات من الذين يعتبرون من ثمرات الإسلام اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم الأمر، فصار منهم ما قد تسمعونه في الإذاعات. نعم. النقطة الخامسة، نعم، أي نعم، النقطة الخامسة، وجوب العلم والعدل عند الكلام. وجوب العلم والعدل عند الكلام، يعني لا تتكلم إلا بعلم، ولا تقل إلا بعدل. ودليل ذلك